سلام على قبر النبي محمد، سلام سلام سلام. سلام سلام. سلام على قبر النبي محمد، سلام سلام سلام. سلام سلام. نبي الهدى، نبي الهدى، نبي الهدى والمصطفى، والمؤيد المؤيد. سلام سلام سلام سلام. سلام.